سمعت الشيخ قل سائل علي كفارة قتل خطأ، فهل أعطيك قيمة عتق رقبة وكم تكون؟ لا يوجد الآن عديد مشترى، كنا وجدنا في مجلسنا مدة سنوات إلى أشهر قريبة، ثم الدولة منعت ذلك، دولة بريطانيا، وأعتقد من يوجد هناك ولا ما أعلم الآن جهة فيها أريق، ولكن تصوم يعني كفارة ظهار أو جماعة في رمضان، يصوم شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجز عن الصوم يطعم 60 مسكين، إذا كان ظهار تحريم الزوجة أو جماعة في رمضان وعجز عن الصوم يطعم 60 فقيرا، 30 صاعا، كل صاع بين 2، مقدار الصاع 3 كيلو، كل فقيرة 1.5 كيلو من قوت البلد، من تمر أو خز أو حنطة. وأما إذا كان قتل فليس فيه إلا العتق ثم الصيام، فإذا كان العتق غير موجود كما هو معلوم بقي الصيام في من قتل خطأ أو شبعا، وهو صيام شهرين متتابعين. نعم.